تفاءلي نظراتي واتركي مهابي وأوصلي لخيوط الشمس أهبابي. الشمس تفتنني والنور يأسرني فلتذكري لهما حبي وإعجابي. سالي نظراتي واتركي ما بي وأوصلي لخيوط الشمس أهدابي. رغم الهموم التي عاتت بأوردتي وثقت بالله لا أخشى على ثقتي. رغم الهموم التي عاتت بأوردتي وثقت بالله لا أخشى على ثقتي. إن مزقت ترحال باليأس أوشحتي غزلت من سندس الأمل أتوها. تفاءلي برضائي لا لا بأخيلتي ووازني بين آمالي ومنزلتي. تفاءلي برضائي لا بأخيلتي ووازني بين آمالي ومنزلتي. على بساط الرضا بنيت مملكتي بهوي وقصري به وبابه باب. تفاءلي نظراتي واتركي ما بي وأوصلي لخيوط الشمس أهدابي. تفاءلي نظراتي واتركي مهابي وأوصلي لخيوط الشمس أهبابي. الشمس تفتنني.